وجماع أحكامها منتظم في تقرير ابن القيم الذي ذكره المصنف إذ قال: قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أي من الأحكام. أحدها فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل دال على الإذن، إذ لا يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا مأذون به، ولو كان محظورا محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالمأذون به هنا ما يقابل المحرم، فيندرج فيه المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل المكروه لإرادة البيان فيثاب على البيان. قال في مراق السعود: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، كنهيه كشربه، كنهيه أن يشرب من فم القرب، كنهيه أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب، أي كنهيه صلى الله عليه وسلم أن يشرب العبد من فم القربة ثم شرب منها، يبين أن نهي للكراهة لا للتحريم، فصار في حقه قربة يثاب عليها وهي قربة البيان. ثم قال: والثاني عدم محبته، أي عدم محبة الكي لقوله: وما أحب أن أكتوي. والثالث الثناء على من ترك بمدحه وبيان علو رتبته كما في حديث ابن عباس وهو حديث الباب. والرابع النهي عنه كقوله: وأنا أنهى عن الكي. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم حبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. ولابن القيم رحمه الله تعالى تتمة واجبة الإلحاق، فإنه قال: أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. انتهى كلامه، أي أو يكون النهي معلقا بنوع من الكي لا تحمل عليه الحاجة، بل يفعله من يفعله خوفا من حدوث الداء، أي على سبيل الوقاية، مما يصلح أن يسمى بالكي الوقائي، والذي تستقر عليه تلك الأحوال من حكم أن الكي مكروه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.